بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أنا باي أنا والبرنامج شيء ما بنين أزيد درس بلدي في باب الآنية وثياب الكفار، يعني باب في أحكام الآنية وثياب الكفار. يبقى بدو تنجد درس بو آنية هو لي دين دشيو غير أساس أو غير أساس إنديا ثياب الكفار كافر كافر الخور. تهون إن ركزوا لعم بتفصيل ونوري مختصر بريوري خوي ماي بدي فرحان. الآنية آنية هل هي الأوعية التي يحفظ فيها الماء وغيره. آنية هو الذي نما جفانية وغيرها سرنا وغيرها هذا ينديا، سواء كان من الحديد أو الخشب أو الجلود أو غير ذلك. إن لوال بانليو غاس لبانليو جلود ما نسامر وغيرها بانليو الأصل فيها لباحة أصلا ما ذي استعمال قرنا جائز شرط معنا وغيره. فيباح استعمال واتخاذ كل إناء طاهر ذي فاقوي دولي برطنين دشي وغيرها إن استعمال قرنا شرط ما ذي جائز ما أدى نوعين هما هنا دو كسي مرة شرطة معنا كو جيهين استعمال قرانا دهبو إنا الذهب والفضة شنو عدس عندي لبانا يدهين ما استعمال قرانا معنا ولينا الذي فيه ذهب أو فضة طلاء أو تمويها خدون ده سي برطن أمجي خدون سوان قطة دشي وغيرا مزي شنو رفاني لي أتو دكي غوري ده دولي لي شنو ده الله ولي أتو دولي عرف شنو ده غروا إنا معنا أو تمويها أتو خدون ده سي رقيق فاطلا غوري ده خدون بازي يدي فاطلا غوري ده تلبيسة غوري ده إنا نجايس وغير ذلك من انواع جعل الذهب والفضه في الاناء ذهن طريق الياري في ذات شونا ساندي ان انا ما دي برتن ما دي شغير ما طلب غير ما دي هذا ان شريط ما دي جائز ما عدا الضبه اليسيره من الفضه تجعل في الاناء للحاجه الى اصلاحه تلخ خدوغا تك ما تا غير غيره با تا غير غيره سم تا غير ان ما دي فضه لك كان غير باندي بولي الله نبي زمان من لك وجد إيه التور بتجوري هي بباين هذا والله التور الدولة هي أن جاهز أصلح بري والله لكن شو ندر لنا يا بعدين أنا حرام بلا غلا حرام دي أنا دول الجين غلي رسول صلى الله عليه وسلم بيان رسول صلى الله عليه وسلم بيان جديد بيان أنا خوفنا كل غلبة لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها الله نبي منا وجد تورا دين دشيب جاشونا هندلي بناي نمد نقابي أنا وجو أرداس الصحافي هذا صانم ما جي تورا سين نسون بناريو سون ماشون حد سون ما دخلنا حيون وي فان لهم في الدنيا ولنا في الاخره ان كفر الله ولي الله يدني مده ترى كفر هابديني كفر هنا مده هاي مسلمان اخرته مده ان شاء الله رواه الجماعه وقوله صلى الله عليه وسلم الذي يشرب في هانيه الفضه انما يجرجر في بطنه نار جهنم تل دور وي دشي رسول الله صلى الله عليه وسلم معناه دي هنكي شنو هندر ذات تعلم ما جخابيا جديله يبر فرم ما جخدو هنك تدغو إبا بخاري مسلم الحديث والنهي عن الشيء يتناوله خالصا أو بجزان فيحرم الإناء فيحرم الإناء المطلي أو المموه بالذهب أو الفضة الذي فيه شيء من الذهب والفضة ما عدا الضبة اليسيرة من الفضة كما سبق. عموما إن ده شنو شنو عندي ليري برادي دوليو يكناوله وطلو لديوليو إن ما نجايس وطلو ديان قواقي يعني ليه بدليل حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة رواه البخاري. رسول صلى الله عليه وسلم والصحابي أنس بن مالك تعالى خطة على النبي وقال خطة شريف وبعن كي قوي بره كي قجي فضة رداسة كي على رس حندير كان قناة دلين جشي ديره باندياري يعني رحم قجي تلي على النبي يعني نبعب الله حم قجي دي إيه يعني جايز ديوات دور يعني ما معنى ناور هي سبب يعني جايز بروه ديوات يار بعد يهون إجماع العلماء نقل قرر كيما ذي شيزين استعمال قرن حرام دينا مجي قال النووي رحمة الله عليه أن أقد الإجماع على تعليم الأكل والشرب فيها كيما ذي شناتس عند البناية دي برطنين مجي وجميع أنواع الاستعمال في معنى الأكل والشرب بالإجماع تليه هنا ما خانا فاني خوان لون إن ذات معنى إن رعدون إن ما ذا معنى بإجماع علماء المسلمين هنا لو تحريم استعمال واتخاذ والاتخاذ تحريم الاستعمال والاتخاذ يشمل الذكور والإناث مربوط بما يهن بكون لو لا حرام لعموم الأخبار وعدم المخصص وإنما أبيح التحلي للنساء لحاجتهن إلى التزين للزوج ما يهن دي شو نحن دي استعمال قريبا زينة الله ولا ري الله يهتر الله مباغر دي ندر دعم الله ولا ري شندر الله ولا ري وتباح آنية الكفار التي يستعملونها ما لم تعلم نجاستها فإن علمت نجاستها فإنها تغسل وتستعمل بعد ذلك كافر كلر دين ذات برتن غير أسوا إنر استعمال قرآن جائز ذي هذه نجاسة نتاك الدين ذا نجد ذي ذي نافق دين نافق يسدين ذا نجد ذي إن ذي هذه استعمال قرآن كذبو إن خد ذي يربى جلود الميتة مرضى جانوار سامرا إن يحرم استعمالها ان ريس ما قرنن حرام الا اذا دبغت دين ري دبغت بودير سب بودير دي سب دويله دبغت قرنن كو طريقه اسه دين ري شو ادير دين دبغت غري ترى غري دانوا. وقد اختلف العلماء في جواز استعمالها بعد الدبغ ان ري دبغت غري بعد يعني ري فاقصاب غريد الاشتاب غريد فلا بعد استعمال غرنا جايسي وانا كنو بيان ماذا بعض رماكل كلاب وجه والصحيح الجوار هو قول الجمهور جمهور رماكل هذا جايسي لورود الاحاديث الصحيحة بجواز استعماله بعد الضبط ولأن نجاسته طارئة فهذا ديان نجاسة بجي انها طارئة هي انا ركي غريوها رد باب الدرية رزالة غريد دينا الدرية نجاسة رزالة غرزة خاتم غرزة هن لا ختم اللي جايز بلوهي فتدور بالضبط كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يطهره الماء والقرط يطهره الماء والقرط فنيات ده قرط ده رين رفع قرازة قرط قد قدون غاصر فاتا زين دباغ قريبه شما ده رفع قصة قريبه شما ديا داريا دباغ الأديم تهوره رفلو قد ده أديم ماني سامق قل سامي نردو دي غرو وغيرا ساموري يا جانوار ساموري موري يغو دي نر نردو دي كي غرط ده دباغ قرازة ده رين حاكو جاگوي وطباح ثياب الكفار وطباح ثياب الكفار إذا لم تعلم نجاستها إذا قد تفاقية وفرق الخصور ما نجاستها غير ذي نتاقد دوله إن رأي استعمال غران جائز لأن الأصل الطهارة فلا تدول بالشك أصلا ماذا خصوص الدين أثنين ماذا الأصل ينفق إذا أتكى إذا خلال نجاستها إن جاء شك إليه شك الدرية يقين هو دين نوضا قوي لأن الشريط رقم قاعدة هنقوم جدا كانت ديان يقين أساء وزبانه دي يقين أسيا أتكى شكا شيء وزباقي والله إباقي والله شكا شيء دين أدري وزو نباقي كلا يقين اسد وقت وضو بناي ديان لكن شوك ويدي وضو باقي نيان امد شوك ذريا يقين قديان ختم نو ويباح ما نسجوه او صبغوه كفر كل زين سلاي قر او نولي صبغا كو جيران لاغاي ان داس استعمال ورنا مسلمان لول جاي لان النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يلبسون ما نسجوه الكفار وصبغوه قال النبي ادي مسلمان کو صاحب کرام کو لے کفر کو لے دین سلائی اور دین رنگ لگائی ہی استعمال گجی ہند اللہ صاحب تھا سے اللہ اعلم چلے بھائی ان بنے نوں ہرا جے تر سمجھ کسی کے لیے کھلے خود کو دا سے برتن کو دین استعمال کرے نہ بھاری کو استعمال کرے نہ بھاری وہ ہند اللہ برتن ہند دے شفا تلائی ان بابت پتہ ہو گی اور کفر کو لے دا سے دین دشی ہو گئے اسے ان استعمال کرے بھاری کو تو دیار نجاست نہ تھا کہ دے لے یہاں تنا گی اور کفر کو لے خور غیر ইনরে ইস্তেমাল গরি ফারিবো দুদিহে দেনা গে না থাকে দেলে ইয়ানা জানা গিয়ে কাফর কোলে বানাই দিছিলে এই যে ফরিন ইস্তেমাল গরি ফারিবো ইয়ানা জানা গিয়ে আল্লাহু আলাম আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু।